بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مبدأ اللغات. مبدأ اللغات يعني واضع اللغات، كذا يعلم الصليون لهذه المسألة من واضع اللغة. اختلف في واضع اللغات، قال اللغات هنا جمع لغة، مر معنا تعريفها، وهل حكم خاص باللغة العربية أنه عام؟ صواب أنه عام، كلام الصليين في اللغات حيث هي، حينئذ يشمل اللغة العربية ويشمل غيرها. مبدأها أي محل بدئها، من هو واضعها، اختلف فيه على مذاهب. اختار المصنف هنا، قدم المصنف أنها توقيف، مبدأ اللغات توقيف، مبدأ هذا مبتدا وهو مضاف اللغات مضاف إليه، توقيف هذا خبره، توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. قوله توقيف أي أن واضعها هو الله تعالى ووقف عليها خلقه، وعبر عن ذلك بالتوقيف لإدراكه به. ثم كيفية إيصال تلك اللغة إلى خلق من الباري جل وعلا إلى المخلوق، إما بإلهام وهو ما يحرك القلب بعلمه يطمئن به، أو وحي بأن علمها بالوحي إلى الأنبياء، أو كلام يعني خلق أصوات تدل على اللغات وأسمعها لواحد أو جماعة. قيل أو بخلق علم ضروري في الصدور لصيغ مخصوصة لمعاني، فبين العقلاء الصيغ ومعانيها. إذن هذا اختلاف تحت المذهب الأول، وهو أنها توقيف، وأن الله تعالى هو الذي وضع اللغة العربية غيرها سائر اللغات. ثم كيفية الوصول إلى ذلك من الباري إلى الخلق، قيل بإلهام، وقيل بوحي، وقيل بكلام، وقيل بخلق علم ضروري في الصدور. قال المحلي: والظاهر من هذه الاحتمالات أولها، لا يعني به ترتيب المحل المصنف هنا، إنما ترتيب جمع الجوامع، وهو الوحي إلى نبي من أنبيائه، وحي إلى نبي من أنبيائه، لأنه المعتاد في تعليم الله تعالى العباد، لما يكون بماذا؟ عن طريق وحي. ويدل على ذلك كذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، حينئذ هي التوقيف، ثم حصل ذلك بالوحي والتعليم مباشرة بين الله تعالى وبين نبي من أنبيائه، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أما التوقيف هذا لا أشكال فيه لورود النص وجماهير أهل العلم على ذلك. إذا مبدأ اللغات التوقيف، وأن الواضع لها هو الباري جل وعلا. ثم اختلف في هذا التوقيف، قيل إما بإلهام أو بوحي أو بكلام، والثاني بالنسبة للكلام مصنف هو الظاهر والله أعلم. قال: عند أبي الفرج والموفق والطوفي وابن قاضي الجبل والظاهرية والأشعرية. قال: في المقنع، وهو الظاهر عندنا، وهو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور. واللغة الرب لها قد وضع توقيف اللغات عند الأكثرين، حينئذ واضع اللغة هو الرب باري جل وعلا، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. علم من؟ الله عز وجل، وصف نفسه بالعلم، وآدم معلم، وحصل العلم بماذا؟ بالأسماء، ثم قال كلها، إذا لم يخرج عنها اسم من الأسماء. والمراد بالأسماء هنا ليس الاسم الذي هو قسيم للفعل والحرف، وإنما الاسم الذي يصدق على الاسم الخاص وعلى الفعل والحرف. فقام هذا اسم، وإلى هذا اسم، لأن ما دل على مسمى يسمى ماذا؟ يسمى اسما في لغة العرب. إذن علم آدم الأسماء كلها، يعني سواء كانت أفعالا أو أسماء أو كانت حروفا، يصدق عليه أنها اسم، لأن الأسماء هنا ليس المراد به المعنى للصلاح عند النحاة، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها تكون مقابلة للفعل والحرف، فإنما المراد الاسم الذي دل على مسماه، فقام دل على مسماه، وهو الحدث في الزمن الماضي، وكذلك إلى وغيره. إذا النص واضح بين بأن الله تعالى بين وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء المسميات، أي أن الله سبحانه وتعالى وضعها، ف فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع، واحتج له بالإجماع على الاحتجاج بلغة القوم، ولو كانت اللغة مواضعة يعني صلاحا لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج، فقالوا اصطلحنا على لغة القوم ولا فرق، وبأنه لو كان صلاحا لم يختلف. وقع الخلاف بين القبائل في بعض المسائل، سواء كان من جهة الصناعة تركيب أو من جهة المعاني المتعلقة بالمفردات. وأيضا فقد استعملوا أبنية وتركوا غيرها، ولا سبيل إلى الاصطلاح، لأنه لم يوجد قط أمة ولدت متكلمة ولا تكلمت حتى ولدت. إذن صحيح للنص، هذه التعليلات يمكن أخذها يمكن ردها، لكن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها يدل على أن الواضع للغة هو الباري جل وعلا، هذا قوله. وقيل ألهمه أو علمه بعضها، ألهمه أو علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا، أو علمه حقيقة الشيء وصفته لقوله تعالى ثم عرضهم أي المسميات على الملائكة. القول الأول ألهمه، هذا المصنف لم يرده، يعني كأنه مسوغ، أو علمه بعضها دون بعض، فينبني عليه أن بعض اللغة توقيف وبعض اللغة الصلاح من البشر، تواضعوا وصلحوا على بعض الألفاظ لتدل على بعض المعاني، وهذا يرده ماذا؟ قوله كلها، يعني الأسماء جمع محلى بأل فيعم، كذلك علم آدم الأسماء يعني كل الأسماء، فهو جمع محلى بأل فيعم. ويحتمل أن العام يستعمل في بعض مدلوله في بعض أفراده، حينئذ يصح أو يمكن أن يكون المراد هنا بإطلاق اللفظ وإرادة البعض أو نوع من المجاز. قال كلها، هذا لرفع المجاز، لرفع المجاز، حينئذ القول بأن البعض توقيف والبعض اصطلاح مردود بالنص السابق. قال ورد قول من قال علمه بعضها أو اصطلاحا سابقا، فإذا رد التفصيل فمن قال بأنها اصطلاح كلها باب أولى أحرى، من قال إنها اصطلاح كلها من باب أولى أحرى، لأنه إذا قال بأن بعضها توقيف رد قوله لأنه معارض للنص، فكيف بمن قال كلها اصطلاح من باب أولى وأحرى. أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق، وأنه علمه حقيقة اللفظ وقد أكده بكلها. وفي الصحيحين، وهذا نص في موضع يضم للآية السابقة في حديث الشفاعة، وعلمك أسماء كل شيء، هذا تنصيص على أن المراد بالأسماء هنا الأسماء التي تعم الفعل والحرف، ثم المراد بها العموم، يعني لم يخرج لفظ واحد من لسان العرب إلا والله تعالى واضعه لما ذكرنا. قال وعلمك أسماء كل شيء، وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه بقوله بأسماء هؤلاء، فالتعليم للأسماء وضمير عرضهم للمسميات، ولظاهر قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قوله تعالى واختلاف ألسنتكم وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار عليها لقلة الإضمار. إذن مذهب الأول أن اللغات كلها، أن اللغات كلها إنما هي توقيف من الباري جل وعلا للنصوص السابقة، ومن علم مواضع اللغة من حيث الإحكام والإتقان أكد هذا القول. المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة، وعليه أكثر المعتزلة، أن اللغة الصلاحية وضعها واحد أو جماعة يعني من البشر، وعرف الباقون بإشارة وتكرار يعني بالتعلم والتعليم. قالوا كالطفل، كما أن الطفل لا يكون متكلما ثم بعد ذلك يبدأ نطقهم وتمييزهم بماذا؟ بالإشارة أولا ثم بالتكرار ثم بعد ذلك يتعلمون اللغة. واستدلوا بقوله تعالى، معتزل استدلوا بآية وهي قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم، فهي سابقة على البعثة، سابقة على. نحن نقول ماذا؟ نقول توقيف ووحي، يعني أوحاها إلى نبي من أنبيائه، هنا الآية تدل على ماذا؟ على أن اللغة سابقة على البعثة، فكل نبي بعث إلى قومه حينئذ اللغة السابقة، لأنه قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فقومه سابقون واللسان سابق ثم جاء النبي، فهي سابقة على البعثة. ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي لتأخرت عنه. جوابه التعليم بالوحي إلى آدم للنص، وعلم آدم وليس لغيره. إذا قيل وحي ليس المراد كل نبي يوحى إليه معنى اللغة، لا، وإنما المراد آدم، يعني قال علم آدم الأسماء. وجوابه التعليم بالوحي إلى آدم، وذلك سابق على كل بعثة. إذن المذهب الثاني أنها صلاحية دون تفصيل، أو مذهب معتزلة، والصواب أنه مردود بما ذكرنا. المذهب الثاني أنها كما قال ما يحتاج إليه توقيف وغيره محتمل أو الصلاح، هذا مذهب إسحاق الإسرائيلي، يعني التبعيض على ما مر أن بعضها توقيف وبعضها ماذا؟ بعض الصلاح. هذا أشهر المذاهب، توقيف كلها، صلاحية كلها، بعضها توقيف وبعضها الصلاح، والصحيح هو الأول، وبعض متوقف في المسألة لأنها محتملة. ثم من تعرض لهذه المسألة اختلفوا فيما بينهم هل لها فائدة أم لا. بعضهم يرى أنها ليس لها فائدة، يقول كيف ليس لها فائدة وهي مدلول قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. كذلك إذا كان مدلول الآية يدل على أن اللغات توقيفية، كيف يقول لا فائدة فيها؟ إذا كانت هي مدلول آية، حينئذ يكفي أننا نعرف المراد بهذه الآية. ما المراد بها؟ علم آدم الأسماء كلها، يعني أن الله تعالى وضع اللغة كلها بجميع ألسنة الناس. قال ذهب جماعة إلى أنه لا فائدة له كالأبياري، وقال ذكرها في الأصول فضول، ذكرها في الأصول فضول. نعم قد يقال بأن إدخالها في علم الأصول فضول، لكن في نفسها قد تكون لها فائدة. قال بعضهم إنما ذكرت هذه المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع كتسمية الفرس ثورا وعكسه، يعني قلب اللغة هل يجوز أو لا يجوز، هل يصح أن يسمى الثور فرسا والفرس ثورا أو لا. يقيم توقيف حينئذ ننظر إلى الشرع، هل جاء الشرع بأنه يحرم استعمال اللفظ في غير ما وضع له أم لا؟ إن لم يرد حينئذ الأصل هو قلب اللغة، الأصل الجواز، إلا إذا أدى إلى اختلاط الشرائع فيمنع، إذا أدى إلى اختلاط الشرائع فيمنع، يعني لا يعبر عن النكاح بالطلاق ولا عن الطلاق بالنكاح هكذا، ولا عن البيع بالشراء ولا العكس، وإنما إذا كان ينبني عليه خلط الشرائع والأحكام الشرعية حينئذ يجب إطلاق ما أطلقه باري جل وعلا في موضعه. وقال بعضهم إنما جرت في الأصول مجرى الرياضيات كمسائل الجبر والمقابل، يعني تحريك الذهن، ولا إشكال فيه. وقال الماوردي فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن جعله صلاحا جعله يعني التكليف متأخرا عن العقل مدة للصلاح، وهذا فيه شيء من النظر. قال السيوطي والحق أن الخلاف في اللغات الموجودة هل هي توقيفية أو للصلاح أو الصلاحية، يعني في اللغات الموجودة ثم خلاف. أما الصلاح اثنين على تسمية الألف ألفين أو الثوب فرسا فلا يجوز قطعا، يعني بنى عليه فائدة، وهي ما دام أن الأصل في اللغات أنها توقيفية من جهة الباري جل وعلا وضع هذا اللفظ لهذا المدلول، فتغييره يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن شرعي، يعني قوله علم آدم الأسماء كلها دل على أن الألفاظ موضوعة بإزاء معاني معينة، والذي خص هذا اللفظ بهذا المدلول هو الباري جل وعلا، فتغييره حينئذ يحتاج إلى نص ولا نص. هنا قال الشارح المصنف ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان، يعني اسم التوقيفي واسم الصلاحي، كأنه يقول لم يوجب الله تعالى استعمال هذه الألفاظ في موضوعاته. من الواضع؟ هو الباري جل وعلا. هل أوجب استعمال هذه الألفاظ في موضوعاتها؟ يقول لا، لم يوجب، ولذلك جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. نعم تظهر الحرمة إذا أدى إلى تخليط فيه في الشرائع، ولذلك قال ما لم يحرمه الله تعالى، وكل لفظ تغيير وتبديل يؤدي إلى اختلاط الشرائع وقلبها فهذا محرم باتفاق أهل العلم. إذن قاعدة العامة بعدما بين لنا أن اللغات توقيفية لا يلزم منه على كلام المصنف اختياره لا يلزم منه أنه لا يجوز تغيير الألفاظ وإنما فيه تفصيل يجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى وهذا يشمل نوعين إطلاق لفظ على مسمى لم يحرمه الله تعالى كذلك قلب اللغة فيبقى له اسمان توقيفي والصلاحي ذكره القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين وغيرهم. قال وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس من الذي سمى الله تعالى هو الذي سمى نفسه بنفسه وما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات وقاعدة السلف أنها توقيفية بمعنى أنها موقوفة على السماع على الوحي على الدليل وهذا محل وفاق وإن حصل نزاع عند المتأخرين إلا أنه نزاع حادث وهذه من المسائل التي ينبغي العناية بها أن النظر هنا في الاختلاف في هذا الباب إنما يكون نظرا للصحابة رضي الله تعالى عنهم لاتفاق الكلمة على أن إجماعه هو معتبر ثم خلاف في الإجماع بعد الصحابة هل هو معتبر أم لا والصحيح أن الإجماع مخصوص بالصحابة وما بعد الصحابة يمكن الإجماع لكنه غير موقوف عليه حينئذ إذا كان أمر كذلك وما اتفق عليه الصحابة يكون هو المعتبر فأي خلاف حادث بعد الصحابة حينئذ كاسمه فهو خلاف حادث ولا يعتبر فأجمع الصحابة على أن الباري جل وعلا إنما يسمى بما سمى به نفسه ولم ينقل حرف واحد عن صحابي ما أنه سمى الباري جل وعلا بغير اسم ذكره في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ المسألة إجماعية والخلاف الوارد عند المتأخرين هذا خلاف حادث ولا يلتفت إليه وهذا قد يعتري بعض المسائل التي ينبغي عناية بها والمصنف هنا سيأتي أيضا معنا أنه في مسألة افعل الدالة على في مسألة افعل الدالة على الوجوب هل هي تدل على الوجوب أو لا افعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب والمطلوب وقيل الوجوب أمر ربي إلى آخره ثم خلاف يذكر في كتب الأصول هذا الخلاف حادث يعني لا عبرة به ولا يلتفت إليه البتة لماذا؟ لأن إجماع الصحابة على أن مدلول افعل هو الوجوب قد حكى كذلك المصنفون في هذا الموضع والأصل التحبير شارح التحرير أن الخلاف حادث ولم يكن معروفا في زمن الصحابة فما كانوا يحملون صيغة افعل إلا على الوجوب فحسب ولذلك حكى ابن قدامة كذلك في الروضة الإجماع على أن افعل محمولة على الوجوب ثم مسائل عديدة مثل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر الصحابة إجماع وما بعده يعتبر خلافا حادثا فلا يلتفت انتبهوا لهذه المسألة لأن الأصل في البحث لا يكون من زمنك أنت للصحابة عكس المسألة يعني من نظر إلى المسائل الفقهية ينظر إلى المتأخرين ثم المذاهب الأربعة ثم سيفهم أقوال الصحابة بماذا بفهوم المتأخر هذا غلط هذا انتكاسة بالمفاهيم وإنما يكون العكس كتاب سنة فهم الصحابة ثم بعد ذلك تنزل وليس العكس إذا جئت إلى المسألة من المتأخرين إلى السلف حينئذ وقعت في وهم وقعت في خلط كبير قال هنا وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس تقول إجماعا إجماعا ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا محل وفاق بين الصحابة ويحرم تسمية الباري جل وعلا باسم لم يسم به نفسه أو يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم وعنه وقاله القاضي وغيره والمعتزل والكرمية بلاء والبقلان والغزال والرازي في الصفات للأسماء قال الحافظ بن حجر فتح الباري الجزء الحادي عشر اختلف الناس في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية اختلف الناس يعني المتأخرون ولا يعني به الصحابة في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى أسماء إلا إذا ورد نص في الكتاب والسنة فقال الفخر الرازي المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية أصحاب من؟ الأشاعرة وقالت المعتزلة والكرمية إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى عقولكم متهمة عندنا نرجع إلى الأصل وقال قاضي أبو بكر والغزالي الأسماء توقيفية دون الصفات قال وهذا هو المختار واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق. قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى، إجماع الصحابة أولى باحتجاج به في هذا المقام. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ذلك نصا، فلا يقال يعني أصل النص، ليس مراد اللفظ من حيث المعنى، لفظا ومعنى نحو ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلك. وإن ثبت بقوله تعالى: فنعم الماهدون أم نحن الزارعون فالق الحب والنوى، على قاعدة المعلومة عند أمة السنة في ذلك، ومحل البحث إنما يكون في باب العقائد. لكن لما ذكر هنا أن مبدأ الأسماء مبدأ اللغات توقيفية، وقع نزاع في أسماء الله تعالى هل هي توقيفية أم لا، والحق أنها توقيفية وهو محل إجماع وهو من قواعد الأسماء والصفات في هذا المقام. فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن في الأسماء. إذا عرفنا أن مبدأ اللغات توقيف، حينئذ نحتاج إلى طريق في النقل حتى تصل إلينا. قال: وطريق معرفة اللغة، يعني يعرف وضع اللفظ للمعنى بطريق الحصر، طريق الحصر، إما النقل الصرف خالص أو العقل الصرف خالص أو المركب منهما، إما هذا أو ذاك، أو المركب من إما نقل صرف خالص وإما عقل صرف خالص أو مركب من النقل والعقل، الأول والثالث موجودان، وأما الثاني الذي هو العقل الصرفي فلا مدخل له في اللغة البتة، فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية، ولذلك قلنا هي توقيفية. إذن وحي نحتاج إلى نقل، والوحي إنما يدل على ماذا؟ على إثبات الشيء للشيء، ولا يعرف إلا بنقل. وأما النقل الصرف فهو إما متواتر وإما أحاد، يعني طريق النقل إلينا إما بالتواتر كأرض والسماء ونحوها مما لا يقبل التشكيك فيه، وإما أحاد. هذا التقسيم هو الذي ذكره المصنف هنا، تقسيم لا ينبني عليه شيء البتة، إنما هو مجرد الصلاح. وقيل في الآحاد إنه حجة في باب العمليات والأحكام، والخلط هنا يعني نظر في مسألة إثبات اللغة طريق الآحاد ومتواتر ما ينبني على قبول حديث الآحاد، فقالوا الآحاد يعني الألفاظ التي تفهم معانيها وثبتت بطريق الآحاد نحتج بها في باب العمليات والأحكام، أما ما يتعلق بالعقائد فلا، لأن لا تفيد القطع، وهذا باطل مردود، لأن التقسيم لا شك أنه الصلاح ولا مشاحة للصلاح ولا إشكال فيه، أن ما نقل نقلا متكاثرا يسمى متواترا، وما نقل نقلا أقل من ذلك يسمى أحاد، لكن هل ينبني عليه حكم شرعي؟ الجواب لا. وهذا الشأن في السنة النبوية كذلك، لا شك في وجود المتواتر والأحاد، تقسيم هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكن ما ينبني عليه من كون المتواتر هو الذي يقبل في باب العقائد والأحاد لا يقبل في باب العقائد، هذا من البدع المحدثة، وأما التقسيم فلا إشكال فيه. هذا الذي عناه ابن القيم في رده لهذا التقسيم، ولم يعني أن التقسيم من أصله لا وجود له، لا هو موجود، وعبر بالتواتر البخاري وغيرهم، قالوا هذا حديث متواتر وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكاثرت الطرق لا بالشروط التي عناها بعض الأصوليين، وإنما تكاثر نقل هذا الحديث يسمى أنه متواتر، يعني تتابع النقل عليه، وأما الآحاد فهو أقل من ذلك. كلاهما تثبت به السنة مطلقا، سواء كان في باب العقائد أو في باب العملية، والتفريق هذا التفريق الحادث إنما جاء من جهة المبتدعة. قال: وطريق معرفة اللغة قسمان، يعني يعرف وضع اللفظ للمعنى بقسمين، أحدهما النقل فقط تواترا وآحادا، تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وهو ما يفيد القطع، ما لا يقبل تشكيكا كالسماء، هذا وضعته موجود في لسان عرب أو لا، موجود على المعنى الذي هو معلوم، والأرض والجبال والحر والبرد ونحوها، ولغات القرآن كذلك كلها داخلة فيه، وقد من نص على لغات القرآن في كتب الأصول، وإنما نص هنا الفتوح على ذلك، لأن لغات القرآن هذه فيها إشكالات عند الأصوليين على المعنى السابق. إذن تواترا فيما لا يقبل تشكيكا، يعني أنه في لسان العرب من حيث اللفظ وأنه وضع بإزاء المعنى المخصوص، فالسماء لا يختلف اثنان في مدلولها ولا في أن العرب نطقت بذلك، وكذلك الأرض والجبال والحر والبرد وغيرها، وأحادا في غيره أي غير ما لا يقبل تشكيكا، يعني ما يقبل التشكيك، ما يقبل التشكيك، وقد يكون في معناه شيء من الخلاف هل دل أو لا، يسمى أحادا، يسمى أحادا، وهو أكثر اللغة، أكثر اللغة، لكن أكثر بل لغات القرآن من الأول وليس من الثاني، لكن لا يسمى حقيقة شرعية على ما مضى معنا، خلافا لما ذكره المصنف استعمال الشارعي لللفظ صير حقيقة شرعية، وإنما المراد ما وضعه ابتداء لمعنى يخالف معنى اللغوي. وأما هنا قال وأحادا في غيره وهو أكثر اللغة، لكن استثنى لغات القرآن، وقد قدم المصنف النوع الأول كالقرء ونحوه، وهو يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون قطعية، وهذا حرف مشكل عند المصنف، كان المراد به ما يتعلق بشرع، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما ينظر في اللفظ المدلول باعتبار النصوص وما دلت عليه، وأما كونه لغة هكذا ابتداء قل لا، ليس الأمر كذلك. والثاني المركب منه أي من النقل ومن العقل، يعني ما اجتمع فيه العقل والنقل، والأصل فيه النقل، وهو استنباط العقل من النقل، مثاله كون الجمع المعرف بأل للعموم، أل الأسماء مر معنا، وعلم آدم الأسماء، الأسماء قلنا جمع محلا بأل أفاد العموم، هل نطقت العرب بذلك أو الله عز وجل بين بهذه القاعدة أن أل إذا دخلت على جمع أفادت العموم؟ الجواب لا. من أين أخذناها؟ أخذناها بالاستنباط، بواسطة ماذا؟ بواسطة ما نقل إلينا، سمع الإخراج، حينئذ الاستثناء هو إخراج، دل ذلك على أن العرب إذا استثنت من الجمع المحل بأل دل على أنه من العموم، يعني من صياغ كون الجمع المعرف بأل العموم، فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين حكم العقل بواسطتهما، إحداهما أنه يدخل الاستثناء، الثانية أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم، وكذلك المفرد المحل بأل، قال ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، جاء النص، فلما قيل إلا الذين علمنا أنه إخراج، والإخراج إنما يكون لشيء قد دخل فيما سبق، حينئذ علمنا أن المفرد المحل بأل يفيد العموم، فدل على أنه للعموم، هذا من جهة العقل. هذان طريقان النقل والمركب منه ومن العقل، قال وزيد، يعني زاد بعضهم طريقا ثالثا لمعرفة اللغة، وهو القرائن، وهو قران جمع قرينة. قال ابن جني في الخصائص من قال إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ، فإنها تعرف بالقرائن أيضا، لكنه ليس هو الكثير، يعني قد يكون طريقا لكنه ليس بالكثير، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات وحدان، علم أن زرافات أو زرافات بمعنى جماعات، لأنه قابلوا بماذا؟ وحدانا، لكن هذا بالمقابلة أو القرائن مع دلالة العقل، لأن العقل هو الذي حكم بأن المقابلة هنا للمناظرة. ثم قال رحمه الله تعالى والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، الأدلة النقلية أطلق المصنف، والبحث هنا في ماذا؟ في اللغات، يعني مبدأ اللغات ثم النقل، وبين النقل تواترا وأحادا، ثم انتقل إلى مسألة قال والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، هل مراد الأدلة النقلية الكتاب والسنة أم ما عدا ذلك؟ يحتمل، لكن ما دام أن الكتاب في الأصول في الأصل فيه ماذا؟ أن الأدلة إذا أطلقت انصرفت إلى أدلة شرعية. قال النقلية يعني لا العقلية قد تفيد اليقين، قد هل هي للتحقيق أو التقليل أو التكثير؟ ها؟ الأدلة النقلية قد تفيد اليقين إذا جرى على طريقة أهل البدع فقد هنا للتقليل، قد للتقليل، لأن الأصل أن النقل لا يفيد القطع عندهم، أن النقل لا يفيد القطع، ومن هنا جاءت بدعة عدم الاعتماد على الكتاب والسنة في باب العقائد لأنها تفيد ظنا، لأنه يحتمل كل لفظ، يحتمل الاشتراك ويحتمل التقدير ويحتمل النسخ ويحتمل المجاز إلى آخره. فلما ورد عليه الاحتمالات الثمانية التي ابتدعها الرازي وغيره حينئذ قالوا لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن. وإذا كان كذلك فالعقائد مبنى على القطع، إذن لا الكتاب ولا السنة يفيدان القطع البت، فالعقائد من كتاب والسنة، وهذا مشكل، هذا مشكل. إذن الأدلة النقلية قد إذا جرى على طريقتها للبدع حينئذ نقول هذه للتقليل قد تفيد اليقين، وإذا جرينا على الحق حينئذ نقول والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، قد هنا للتحقيق على الصحيح الذي مر معنا مرارا، أن قد المشهور عند النحاة أنها إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق أو التقرير، وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل أو التكثير، والصحيح أنها إذا دخلت على المضارع كذلك قد تفيد التحقيق. قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين، الآية قد يعلم الله هنا لا تكون للتقليل ولا للتكثير، وإنما تكون لماذا؟ للتحقيق، وهذا هو الصحيح. حينئذ نحمل قد هنا للتحقيق. قال والأدلة النقلية يعني الشرعية الكتاب والسنة قد تفيد اليقين يعني تحقيق، لأن منها ما يفيد اليقين، وجميع ما يتعلق بالعقيدة الذي هو الأصول، وأصول الأصول في الكتاب والسنة يقينية، يقينية بفهم السلف الصالح ليس بفهم أهل البدع. حينئذ إذا كان كذلك فالأكثر فيه أنه يفيد اليقين، أنه يفيد اليقين. قال في شرح التحرير وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم، عبرتون بالسلف بفهم الصحابة، الكتاب والسنة على فهم الصحابة، وقد حكى العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أنها تفيده مطلقا يعني ولو لم يكن قرينا، والثاني لا تفيده مطلقا وهذا باطل مردود على أصحابه، قالوا لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق إلى القطع بها واختاره الآمدي والرازي، والثالث أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية ولا عبرة بالاحتمال، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر وإلا لم يوثق بمحسوس. قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الأدلة النقلية قد تحقيقا تفيد اليقين، وباب العقائد وهو أهم ما يكون إنما هو من باب القطعيات. قال رحمه الله تعالى ولا يعارض القرآن غيره بحاله، القرآن إذا ثبت أنه من الأدلة النقلية وأنه يفيد اليقين لا يعارض القرآن غيره بحاله، ولعل مراده رحمه الله تعالى الرد على أهل البدع الذين يقولون بأن العقل الصريح يعارض القرآن في أمور، يعني ثم أمور قطعية يقطع بها العقل، وهذه لا ندري عقل من، إنما تختلف من أرباب، تختلف بين أصحاب البدع والفرق المختلفة، عقل الكرامي غير عقل الجهمي غير عقل المعتزل إلى آخره. حينئذ لا يعارض القرآن غيره من العقول بحال، فالقرآن مقدم مطلقا، وكل دعوة أن شيئا يعارض القرآن فهي مردودة على صاحبه. وحدث ما قيل يعني وقع في الأمة ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، هذا باطل، أمور قطعية تخالف القرآن نقول هذا باطل لا سيما في الشرعيات. أما المحسوسات الأمور الدنيوية هذه الأصل في القرآن أنه لم يزل إلا من أجل التشريع يعني الأمر والنهي، فإن وجد ما ظاهره في القرآن شيء ثم وجد بالعلم المحسوس الآن شيء آخر فلا شك أن الجمع هنا أولى، ولا نقول أن هذا يعارض هذا، القرآن مقدم مطلقا يعني القرآن لم ينزل من لأجل الأمور المحسوسات ولم ينزل من أجل العلم التجريبي ونحوه، إنما الأصل فيه هو التشريع، فإن أشار إلى حقيقة ما كونية ثم في العلم التجريبي المحسوس المدرك الآن به وسائل المتطورة وجد شيء ما أنه يخالف ظاهر القرآن، إن خالف ظاهر القرآن يمكن الجمع، ولا نقول أمور قطعية خالف نصوص القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يكون ظاهرا ويكون نصا، النص هو الذي لا يحتمل، فإن جاء في الشرع ما لا يحتمل فهو مقدم مطلقا، وأما إذا جاء ما هو ظاهر يعني يحتمل هذا وذاك ويمكن تأويله والجمع بينهما حينئذ الجمع هو الأولى. هنا قال فائدة، قال ابن قاضي الجبل يقال ما المعني بالدليل اللفظي، ما المعني بالدليل اللفظي؟ هل هو الظواهر مع النصوص أو الظواهر بمفردها؟ لأن القرآن نص، والنص هو ما لا يحتمل غيره، والظاهر هو ما يحتمل غيره، لكنه يحمل على الراجح دون المرجوح. فما المراد بالدليل اللفظي؟ هل الظواهر مع النصوص أو الظواهر بمفردها دون النصوص؟ ويقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده فيما جاء به، يعني في باب المعتقد وفي باب العمليات. ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها، وتارة بانضمام قرائن أو شهادات أو شهادة العادات، ثم نمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي، يعني لا يتعارض. ليس عندنا عقل صحيح سقيم على فهم السلف ثم نقول هذا فهمه يعارض نص القرآن، بل لا يعارض ظاهر القرآن، إنما هو لفساد في عقولهم. ثم نمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي. وقولهم الموقوف على المظنون مظنون باطل، يعني ما ترتب على مقدمتين إحداهما مظنونة والأخرى قطعية، أو كلاهما مظنونتان، النتيجة ما هي؟ أنها مظنونة، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، حينئذ النتيجة تكون مظنونة. متى؟ إذا تركب القياس من مظنون ومظنون. قالوا وما ترتب على مظنون فهو مظنون، قال بهذا باطل، لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعيا، يعني ليس كل ما ترتب على مظنون يكون مظنونا، لا، قد يكون قطعيا، وقد ترتب على مظنون، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا فضلا عن الظن، ويعرف بوجوه. أحدها الأحكام الشرعية قطعية، كذلك عندهم عند كثير من المتأخرين الأصوليين أن الفقه من باب الظنون، أن الفقه من باب الظنون، كله من باب الظنون، هذا ليس بصحيح، بل منه ومنه، منه ومنه. وعلى من يرى بأن الأحكام الشرعية كلها قطعية كما هو ظاهر قول القاضي الجبل، حينئذ يكون القطع في النتيجة والظن يكون في ماذا؟ في الطريق، لأن الشارع أوجب العمل بما دل عليه الدليل، ولم ينظر إلى الدليل لكونه قطعيا أو ظنيا. فمتى ما كانت النتيجة موصلة إلى ما يتعلق بالعمل وجب الحكم الشرعي، ووجب العمل بما دل عليه الدليل، وحينئذ جاء القطع. وأما الظن فإنما يكون في ماذا؟ في الطريق، وهذا محل إجماع. فمن ترجح عنده أن الخمر نجسة، النجاسة حكم قطعي. لماذا؟ لإجماع أهل العلم سلفا وخلفا بأن ما ظهر للمجتهد من نتيجة يتعلق بها الحكم الشرعي وجب العمل به، فصار ماذا؟ صار قطعيا. حينئذ هو الأدلة محتملة، قل نعم الأدلة محتملة، وهي ظنية في بعضها، حينئذ نقول الظن وقع في طريق الحكم لا في الحكم نفسه، إذن ظن ترتب عليه قطع، هذا المراد هنا، ظن ترتب عليه قطع. حينئذ يرد أن العقائد لا بد فيها من القطع، لا يلزم من اشتراط القطع في العقائد أن يكون الطريق قطعيا، لأنه قد يترتب القطع على الظن، فقد يكون الدليل ظنيا يترتب عليه عقيدة. حينئذ الآحاد لا نقول بأنها تفيد الظن فلا يترتب عليه عقيدة لأنها قطعية، بل نقول هي لو سلمنا بأنها تفيد ظنا لكن الحكم المترتب عليها حكم قطعي، فلا يسلم لهم بأن الظن لا يترتب عليه إلا الظن. الثاني أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى، فيقطع بالوجوب عند الشك، شك في ركعة زاد أم نقص، حينئذ وجب عليه إذا لم يترجع عنده شيء ما وجب عليه أن يأتي بركعة، هذه قطعية. سببها ماذا؟ سببها الشك، إذن ترتب القطع على الشك، هذا جيد. وكذا لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكاة أجنبية بأخته، ثالث إقامة البين عند الحاكم وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم حتى لو جحد وجوبه وكفر، ففي هذه الصورة القطع متوقف على غير قطعي. إذن نقول لا يعارض القرآن غيره بحال، ولو ادعى مدعٍ بأن العقل قطعي والعقيدة قطعية وظواهر النصوص الكتاب والسنة ظنية فلا تفيد قطعا، نقول لا، لو سلمنا لك ذلك، بل ظواهر النصوص قد تفيد قطعا، والأمثلة الأربعة التي ذكرها المصنف حجة دامغة لهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. مناسبة يعني مشاكلة، مناسبة يعني مشاكلة. عرفنا أن الواضع هو الباري جل وعلا، والوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. هل بين اللفظ اختيار الحروف لها مناسبة مع المعنى، أم أنها هكذا احتجالا أخذت الحروف وركب منها كلمة ثم وضعت بمعنى أي معنى، أو نقول ثم مناسبة بين المعنى واللفظ؟ جماهير الأصوليين وأهل اللغة على أنه لا مناسبة بين اللفظ والمعنى، يعني ليس ثم مناسبة ذاتية لذات اللفظ ولذات المعنى، بل ركب اللفظ مع أي معنى كان ولم يرع فيه المناسبة. هذا الذي عناه المصنفون بهذه المسألة. ولا مناسبة أي لا يلتفت اعتبار وجود مناسبة ذاتية أي طبيعية بين لفظ ومدلوله، أي مدلول ذلك اللفظ لما تقدم من المشترك الموضوع للشيء وضده. يعني ما الدليل على أنه لا مناسبة؟ مر معنى أن المشترك على نوعين، قد يكون بين المعاني تضاد كذلك، كالقرء أو القرء، هذا يفسر بماذا؟ بمعنيين: الطهر والحيض. حينئذ أين المناسبة؟ أين المناسبة؟ ليس بينهما مناسبة البتة. يعني لو وضع اللفظ لمناسبة الطهر واستعمل فيه في ضده وهو الحيض، لو وضع للحيض كذلك استعمل فيه في ضده، دل ذلك على أن ليس بين اللفظ والمعنى مناسبة. لما تقدم من المشترك الموضوع للشيء وضده كالقرء والجون ونحوهما، وهذا قد يجاب عنه بأنه مستثنى، لأن الأصل ما هو؟ الاشتراك وعدمه، الأصل عدم، عدم الاشتراك. فإذا تردد المرء فيه هل هذا اللفظ مشترك أو لا، فالأصل عدم، عدم الاشتراك. حينئذ لا يستدل بما خرج عن الأصل على الأصل، فالأصل عدم الاشتراك. وعلى قوله مثلا المناسبة واقعة ذاتية طبيعية بين اللفظ ومدلوله، ولا يعترض عليه بالاشتراك. كذلك اختلاف الاسم اتحاد المسمى أو ماذا؟ مترادف، والمترادف كما مر معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى خلافه الأصل، وأكثر اللغة على ماذا؟ على عدم الترادف. حينئذ لا يحتج به ما خرج عن الأصل. قال: وإنما اختص كل اسم بمعنى بإرادة الفاعل المختار. يعني أن الاختيار إنما يكون مرده إلى الإرادة، إن كان الباري جل وعلا فمرده إلى محض الإرادة، وإن كان المراد على القول الثاني أن الصلاحية والواضع هم البشر كذلك مرده إلى الإرادة. وإنما اختص كل اسم بمعنى، يعني الذي رجح كون هذا اللفظ لهذا المعنى هو الإرادة المحضة، وليس ثم حكمة أو مناسبة بين اللفظ والمعنى. وإنما اختص كل اسم بمعنى بإرادة الفاعل المختار. واحتجوا كذلك بصحة الوضع للشيء ونقيضه وضده على ما مر. ولو كانت المناسبة شرطا لما جاز، لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية. قد يجاب كما ذكرنا بأن الاشتراك خلاف الأصل والسهل. وما ذكره المصنف بقول بإرادة الفاعل، هذا إشارة إلى أننا إن قلنا إن الواضع هو الله عز وجل فسبب التخصيص هو الإرادة المحضة، وإن كان العبد فسببه هو خطور ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص. ويريد على هذا تعليل بأن الإرادة، أن الوضع إذا قلنا على قول الراجح أنه توقيف صار فعلا للباري جل وعلا، ومعلوم أن أفعال الباري جل وعلا لا تكون أفعالا إلا وهي مقرونة بماذا؟ بماذا؟ بالحكمة. هذا الأصل فيه، يعني وضع شيء لشيء لابد أن يكون ماذا؟ الحكمة. كما هو الشأن في عينيك ورجليك ويديك، لماذا اختير هذا الموضع؟ نقول مجرد الإرادة أو لمناسبة؟ نفس المسألة، وضع العينين في موضعها والرجلين في موضعها، هل هو لمحض الإرادة أو لحكمة؟ لا شك أنه الثاني. فإذا قلنا بأن اللغة بوضع الباري جل وعلا فالأصل أنها على القاعدة السابقة أنها لحكمة، إذن يرد على هذا أن الوضع هو فعل من أفعال الله تعالى وفعل لحكمة، فلا يمنع أن يكون ثم حكمة الله أعلم بها قد يستنبطها علماء النحاة وأهل اللغة بعقولهم وقد لا يهتدي إليها، لكن لا مانع أن نقول بأن مناسبة بين اللفظ والمعنى. هذا القول هو عليه جماهير الأصوليين أنه ليس ثم مناسبة بين اللفظ ومعناه، وخالف في ذلك عباد بن سليمان المعتزلي الصيمري، وذهب إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية، وإلا لما كان اختصاص ذلك اللفظ أولى من غيره، يعني وضع السماء للمعنى المعهود والأرض للمعنى المعهود، لماذا خص السماء بهذا اللفظ أو الأرض لهذا اللفظ؟ هل هو لحكمة أم لا؟ والأصل فيه أنه لحكمة، واختلف عنه حيث أثبتها. يعني ما المراد بكون ثم مناسبة؟ اختلف في التفسير، فقيل أراد أن المناسبة حاملة للوضع، مناسبة حاملة للوضع سواء كان الواضع هو الله أو غيره، وهي قطعية، وهذا نقل آمدي. وقيل أراد أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير افتقار إلى الوضع لما بينهما من المناسبة الطبيعية، وهو نقل صاحب المحصون، لأنه اختلف في تفسير المراد بكلام عباد. واحتج له بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك المعنى ترجيحا من غير مرجح، ولو احتج له بما ذكرته سالفا لكان أولى، لكنه معتزلي لا يثبت الحكمة، لكن عند السلف يثبت الحكمة حينئذ يأتي التعليم، أما هو فلا. وأجيب عن المعنى الأول بأجوبة إلى آخر ما ذكروه في التعليم، لكن هذا المشهور عن عباد أنه أثبت المناسبة. قال في شرح التحرير بعد حكاية قول عباد: وإليه ميل الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتبه كالهدي وغيره، يعني ابن قيم رحمه الله تعالى في الهدي واضح يرى أنه ثم مناسبة بين اللفظ والمعنى. والظاهر من كلام عباد كما أورده تشريف المسامع أنه أراد أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسبا من وجه ما لأجلها، يعني لم يوضع كل لفظ بإزاء معنى لعبث لا لقصد، وإنما كل لفظ اختير إلى معنى ما فثم مناسبة بينهما. حقيقة هذا هو اللائق بكون اللغة قد وضعها الباري جل وعلا، خاصة أنها فعل وكل فعل مقرون بحكمة، حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره، كما يقول المعللون للأحكام الشرعية: إن بين عللها وأحكامها مناسبات وإن لم تكن موجبة لها. قال الزركشي بعد حكاية هذا في البحر المحيط: وهذا الظاهر من كلامه، يعني هذا الذي عناه وهو معتزلي، ولا مانع أن يقال بأن ما جاء به بعض المعتزل أنه هو الصواب والحق. ثم أعلم أن القاعدة العامة أنه تأتي ألفاظ لها معنيان أو أكثر، ولكن الأصل فيها معنى من المعاني، حينئذ المعنى الآخر يكون طارئا، فإذا كان المعنى الآخر طارئا ثم معنى أصلي، حينئذ ما هو الذي يقدم؟ الذي يقدم هو الأصل عند احتمال التعارض، فإن احتفت قرائن بإرادة غير ذلك اتبع، يعني إذا دلت القرينة على أن المراد الطارئ اتبع، وإن لم يرد دليل رجعنا إلى الأصل. إذن القاعدة: كل لفظ احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدهما أصل وفي الآخر فرع، ننظر إلى القرائن والأدلة، هل جاءت قرائن تدل على أن الطارئ هو المعمول به فيتبع، إن لم يأتي دليل أو قرينة رجعنا إلى الأصل. وهذه ثم قواعد سيذكرها المصنف على جهة السردي، أسردها سردا، وهي قواعد كل قاعدة لها إعمالها في باب الفقه. ولذلك قال تصيل هذه القاعدة: ويجب حمل اللفظ على حقيقته، يعني دون مجازه، فكل لفظ احتمل الحقيقة والمجاز ولا قرينة، لأن لو وجد قرينة دلت على أنه مجاز حمل عليه، لكن إذا لم تكن قرينة رجعنا إلى الأصل. ويجب، هل الوجوب هنا الشرعي أو الاصطلاحي؟ هل الوجوب الشرعي أو الاصطلاحي؟ الظاهر أنه شرعي، ظاهر أنه شرعي. لماذا؟ لأن هذه قواعد إنما دل عليه الدليل الشرعي. جميع أصول الفقه من حيث القواعد لا تثبت قاعدة إلا بدليل شرعي، حينئذ نأتي إلى تطبيقها وإعمالها. إذا كان كذلك لا يجوز العدول، ولذلك إذا حمل اللفظ حمل فقيه ما اللفظ على مجازه دون حقيقته ولا قرينة يرد عليه أو لا يرد عليه، مع كونه استدل بالكتاب والسنة دل على أن الوجوب هنا ظاهر الله أعلم المراد به الوجوب الشرعي، فلا يعدل عن هذه القواعد البتة. فما شان في مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم وإعمال اللفظ العام على جميع أفراده هو الأصل، ولو خرج عنه بدون استثناء بدون دليل أنكر عليه، حينئذ يكون أمره معلقا بجهة الشرع. يجب حمل اللفظ إذا دار بين كون حقيقة أو مجازا مع الاحتمال، يعني دون قرينة على حقيقته، كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا، فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس، لأن الأصل هو الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. وهذا لو طبق حتى في باب الأسماء والصفات لسلموا أنه إذا لم يكن قرينة واضحة بينة مع القول بالمجاز قل لا إشكال فيه، أنه لو أعملت هذه القاعدة على أصلها مع أنها متفق عليها في باب ماذا؟ في باب العمليات، أنه إذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فنقول الأصل هو الحقيقة. لو سلمنا جدلا بأن أسماء الباري تحتمل المجاز والحقيقة، حينئذ لماذا نعدل عن الحقيقة وهي الأصل؟ ثم ما قالوا من القرينة العقلية الاستحالة هذه باطلة، هذه لفساد عقولهم. على كل قاعدة معمولة مطلقا وعمومه، يعني إذا دار الأمر واللفظ في اللفظ نعم دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه فإنه يحمل على عمومه لأنه الأصل، ولا نعدل إلى غيره إلا بدليل، إن وجد مخصص اتبع، وإلا قلنا اللفظ عام فلا يخص ببعض أفراده إلا بدليل ولا دليل، نحو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا العموم يدخل في عمومه الحرتين والأمتين، وإذا كانت إحداهما أمة والأخرى حرة مطلقا بدون استثناء لأنه عام مثنى دخلت عليه ألف عمة، فيحمل على عمومه ولا يخصص بالحرتين وإفراده، يعني هل اللفظ مشترك أو مفرد، فإذا تردد فيه الناظر حينئذ حمله على إفراده، إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا فالأصل فيه هو الإفراد والاشتراك خلاف الأصل. قالوا كالنكاح فإنه مشترك بين الوطئ وسببه الذي هو العقد، يعني يطلق على الوطئ ويطلق على السبب الذي هو العقد، فيحمل على الوطئ دون العقد أو على العقد دون الوطئ، يعني يحمل على معنى واحد دون اشتراك. واستقلاله يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا يعني فيه تقدير أو مستقلا دون تقدير فإنه يحمل على ماذا؟ على الاستقلال، وهذه القاعدة عدم التقدير أولى من التقدير، دائما تذكر في كتب النحو، لكنها من حيث المعنى البلاغي ليست على إطلاقها كما هو معروف من شأنه، فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم التقدير، نحو قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أطلق هنا وليس ثم تقدير، ما قال إن يقتلوا إن قتلوا ما قدر، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فبعض العلماء يقدروا ليقتلوا متى إن قتلوا أو تقطع أيديهم متى إن سرقوا، وهذا تقدير يحتاج إلى دليل ولا دليل وليس عليه دليل، وبعضهم يجعل الأصل الاستقلال هو عدم التقدير، حينئذ يخير الإمام فله أن يقتلهم ولو لم يقتلوا وأن يقطع أيديهم ولو لم يسرقوا، هذا هو ظاهر النص وإطلاقه، يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فالأصل ماذا؟ الإطلاق، كما أن الأصل هو العموم، هذه كل قاعدة مفردة عن غيرها، يعني تحتها أمثلة كثيرة جدا، وإذا استحضر طالب العلم في دراسة الفقه يستفيد كثيرا. وإطلاقه يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على ماذا؟ على الإطلاق، لماذا؟ لأنه الأصل، والتقييد هذا فرع يحتاج إلى دليل، نحو قوله تعالى كمثال فيه شيء من النظر لئن أشركت ليحبطن عملك، أطلق الشرك هنا، لئن أشركت ليحبطن، سواء مت على ذلك أم لا، كذلك لأنه مطلق، فبعض العلماء قيده بماذا؟ بالموت على الشرك، وبعضهم يحمله على إطلاقه لأنه الأصل، يكون مجرد الشرك محبطا لما سبقه من الأعمال. مرد هنا ماذا؟ مجرد المثال، ويتقيد بالموت هو الأصح. وتأصيله يعني إذا دار اللفظ أن يكون زائدا أو أصليا، حينئذ الأصل هو الأصل، والزيادة هي الفرع. وتأصيله يعني على أنه أصل، نحو قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. اختلف في لا هذه، هل هي زائدة أم أصل؟ إن جاء دليل يرجح أنها زائدة فلا إشكال تبع، وإن لم يرد حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهو أنها أصلية. قيل لا زائدة وأصل كلام أقسم بهذا البلد، وقيل ليست بزائدة لأن الأصل بالكلام التأصيل، فيكون المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت فيه. وهذا كذلك المثال فيه نظر. وتقديمه يعني إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مقدما أو مؤخرا، فإنه يحمل على التقديم، نحو قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا. ظاهرها ماذا؟ أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعودة. كذلك والذين يظاهرون من نسائهم، قال ثم يعودون، رتب العود على ماذا؟ على المظاهرة، فتحرير رقبة. فبعض العلماء يقول إن في الآية تقديما وتأخيرا، تقدير والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون، قل هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم يعودون لما كانوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا فلا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا مجرد مثال. وتأسيسه يعني هل اللفظ هذا مؤسس أو مؤكد؟ مؤسس يعني دال على معنى جديد، ومنه المثال المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل الجملة الثانية مؤسسة أو مؤكدة؟ نقول قاعدة أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد حمل على ماذا؟ على التأسيس، وهذه القاعدة هذه محلها. ومثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا جاءت في سورة الرحمن من أول سورة الرحمن إلى آخرها، فإن جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من 3 مرات، وهذا خلافا لما نقل عن أهل اللغة أن التكرار أكثر ما قيل هو 3، بل قيل 2 فقط ولا يأتي ثالثا. ثانيا وثالثا لا إشكال فيه، لكن ما زاد عن ذلك فالأصل فيه المنع، أصل فيه المنع. والعرب لا تزيد في التأكيد على 3، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب، فبأي آلاء ربكم تكذب، على ما قبله لا على أول السورة، فإنما على المذكور قبله. وكذلك القول في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، فيكون الجمع تأسيسا لا تأكيدا. وتباينه يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباين، أيهما الأصل في اللغة؟ التباين. الأصل في اللغة الإفراد للاشتراك، والأصل في اللغة التباين لا للترادف، فإذا دار الأمر بين الترادف والتباين جعل ماذا؟ متباينا، وخاصة إذا جمع بينهما في موضع واحد عطف هذا على ذاك، كذبا ومينا هذا مترادف، لكن لا يأتي به في القرآن كما نص ذلك ابن تيمية رحمه الله، لا يأتي في القرآن ولا في السنة لأنه يعتبر عيا يعني ضعفا ومخالف للفصيح من كلام العرب. قال كقول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام غاير النبي صلى الله عليه وسلم بالواو، والواو تقتضي ماذا؟ المغايرة. فإذا فسر النهى هم أولو الأحلام، أولو الأحلام هم النهى، حينئذ صار ماذا؟ صار مترادفا، وهذا فيه شيء من الإخلال بفصاحة البلاغة، فينزع عنه نصوص الوحيين كتابا وسنة، حينئذ لابد من الحمل على التباين. قال فالنهى جمع نهية وهي العقل، وبعض العلماء فسر أولو الأحلام بالعقلاء فيكون اللفظان مترادفين، وبعضهم فسر أولو الأحلام بالبالغين فيكون اللفظان متباينين، إنه يحمل على تباينه، فيحمل اللفظ على ما احتمال حقيقته عليها دون مجازه. رجع هنا إلى ما سبق، يعني ذكر الأمور التي تحمل ثم ما يقابلها. قال فإنه يحمل على تباينه يعني دون ترادفه ودون تباينه، فيحمل اللفظ مع احتمال حقيقته عليها دون مجازه، على الحقيقة دون المجاز، وعلى عمومه دون تخصيصه، واشتراكه يعني على إفراده دون اشتراكه، وإضماره يعني التقدير يعني، وعلى استقلاله دون إضماره وتقييده يعني وعلى إطلاقه دون تقييده، وزيادته يعني على تأصيله دون زيادته، وتأخيره يعني وعلى تقديمه دون تأخيره. وكذا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤكدا أو مؤسسا فإنه يحمل على تأسيسه دون توكيده، وترادفه يعني وعلى تباينه دون ترادفه. وكذا إذا دار الأمر بين أن يكون منسوخا أو لا فالأصل البقاء، بقاء الحكم وعدم ادعاء النسخ، لأن النسخ لا يعدل إليه إلا بدليل، وهو عدم إمكان الجمع مع العلم بالتأريخ. حينئذ إذا لم يمكن الجمع وعلم التأريخ فالثاني ناسخ لما تقدم، فالأول يعني. قال: نحو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هنا حصر في هذه الآية باعتبار المنطوق أو المفهوم على الخلاف، فحصر المحرم في هذه الأربعة يقتضي ماذا؟ حصر المحرم في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداها، ومن جملته السباع، يعني السباع لم يذكر هنا، وإنما قال ماذا؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أربعة لم يذكر معها ماذا؟ السباع. وقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والآية دلت على إباحته وهذا دل على تحريمه. فبعض العلماء يقول اختلف الحكمان، هذا يدل على الإباحة وهذا يدل على التحريم، إذن يكون ناسخا لما سبق. لكن أين الدليل على النسخ؟ لا يصار إلى الدليل إلا لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، ثم العلم بالمتأخر والمتقدم. وهنا يمكن الجمع كما قال المصنف هنا، وبعضهم يقول ليس بناسخ وهو الأصل، والأكل مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني عن أكل كل ذي ناب، عن أكل كل ذي ناب، وهو الأصل في إضافة المصدر بنص النحاة، فيكون الحديث مثل قوله وما أكل السبع إلا ما ذكيت، يكون حكمهما واحدا. المهم قاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الحكم منسوخا أو باقيا على أصله حينئذ نقول لا ندعي النسخ إلا بدليل، فإن وجد فعلى العين والرأس فيتبع، وإلا فرجعنا إلى الأصل وهو عدم النسخ. قال ماذا؟ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح، إلا لدليل راجح يدل على خلاف ما قلنا أن اللفظ يحمل عليه فيعمل به ويترك ما ذكرناه. ثم قال ويحمل على عرف متكلم، هذه قدمناها فيما سبق عند الحديث عن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. قلنا الفائدة من تمييز هذه الحقائق أن نحمل الشارع على حقائق شرعية، والعرفي على حقائق العرفية، واللغوي على حقائقه اللغوية، فلا نخلط هذا بذاك، فلا نفسر الشرعي باللغوي ولا اللغوي بالشرعي ولا العرفي بالشرعي إلى آخره. ولذلك قال ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف متكلم كالفقيه مثلا، فإنه يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته، وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي ونحوه من أرباب العلوم. وكذلك إذا سمع من الشارع، هنا الأصل هذا الذي يعنى به، إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي فإنه يحمل على ماذا؟ على المدلول الشرعي، على المدلول الشرعي. أما ما يتعلق بالفنون فهذا لئلا يحصل الخلط في الصناحات، يعني قد لا يترتب عليه محذور شرعي، سواء فسرنا المفرد بأنه اللفظة الواحدة أو فسرنا المفرد بأنه ما لا يدل جزء على جزء معناه، هو غلط الثاني، لكن لا ينبني عليه حكم شرعي، هذا اختلاط ماذا؟ للصلاحات. وأما الحقائق الشرعية والحقائق هذه لابد من عناية بها، كقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور فإنه يحمل بغير طهور، فإنه حمل على المعنى اللغوي، لو حمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء لزم منه ألا يقبل الله تعالى دعاء بغير طهور، وهذا بغير طهور ولم بغير طهور بضم الطام، ولم يقل، لأن الطهور هو الماء الذي يتطهر به فعول، والفعول هو الفعل نفسه، سحور وسحور، السحور ما يتسحر به، والسحور هو الفعل نفسه، ولم يقل به أحد، فيجب حمله على الصلاة المعهودة في الشرع وهي العبادة المخصوصة. هذا ما يتعلق به في هذا الفصل، وهو مبدأ اللغات، وختمه به هذه القواعد وهي نفيسة. هذه يستحسن بالطالب أنه يخرجها، يعني لا يجعلها في كتب الأصول. ما يمر بك في كتب الأصول بعضه مسائل، يبقاه في كتب الأصول لا إشكال فيه، ولكن بعضها هو الذي يجري عليه العمل، حينئذ لابد أن تكون عندك في موضع خاص. وأما جعله في كتب الأصول هكذا لا، لأن هذا الذي ينبني عليه العمل. أنت كطالب يجب أن يكون لك خلاصة من أصول الفقه، ليس كل ما يدرس في أصول الفقه يعمل به عند التطبيق. وإن كان أصول الفقه يعني يبنى عليه الفقه، قواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيل، لكن هل كل ما يذكر هو كذلك؟ الجواب لا. كيف تميز هذا عن ذاك؟ حينئذ تحتاج إلى إفراز ما ينبني عليه عمل مما لا ينبني عليه عمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.